بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نجتمع هذا اليوم يوم الاثنين 7 ربيع الثاني لعام 1439، ومدارسة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، هو الكتاب نرويه بالسند للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب مهم وبنا حاجة أن نتعلم ما فيه وأن نعلم أولادنا ما فيه. وكتاب الأدب من صحيح البخاري أحد كتب الصحيح، ولكن البخاري أفرد الأدب وأضاف إليه أحاديث لأهميته، وحاجتنا الماسة إلى الأدب مع الله ومع الناس ومع النفس، لأن الإنسان إذا قصر في نفسه فقد ظلمه، فهو لم يتأدب به الأدب الذي أدبنا الله به. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان. فنقول بالله التوفيق بالسند المتصل إلى البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهذه الآية العظيمة تدل على مكانة الأبوين، وأن على الابن أن يرعى حق أبويه أحياء وأمواتا، وأن يسعى في برهما والإحسان إليهما. وسمي البر برا لسعة البر، فهو واسع كما أن البر واسع. ففيه ملمح وإشارة إلى أنه باب عظيم كريم من أبواب الحسنات، على الإنسان أن لا يقصر فيه. وربنا قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وربنا قال: يوصيكم الله في أولادكم. فربنا قد أوصى الأبناء بالوالدين، وأوصى الوالدين بالأبناء، لأهمية هذا واستشعارا بالأمانة التي كلفنا الله بها. ولذا نحن بين أمانات كبيرة، بين أمانة احترام الوالدين والإحسان إليهما في حياتهما وبعد وفاتهما، وكذلك الإحسان إلى الأبناء وتربية الأبناء، والابن من البناء، فإن الأب يبني ولده بناء ويوقظهم للصلاة ويصطبر عليها. وربنا تكفل بالرزق وتعهد بالرزق لمن عمل بهذا. وأيضا الإنسان إذا عمل في إصلاح أهل بيته فهذا سبب لرضا الله عنه، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند ربه مرضيا. فهذا باب من أبواب الحسنات، الإحسان إلى الأبوين وتربية الأبناء. والإنسان إذا لم ينل من الأبوين الرعاية وهو يقدم لهم البر فعليه بالصبر، وربنا قال: وبشر الصابرين. وإذا أحسن الإنسان إلى أولاده ولم ينل منهم البر فلا يحرم نفسه من الصبر، لأن الإنسان إذا لم يصبر قد أضاع الفرصتين، فرصة البر وفرصة الثواب. فأجاد البخاري وأفاد في ذكره هذا الباب الأول، قال: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأتي بحسنا. وقد صدر كتاب اسمه قواعد قرآنية للشيخ الموفق الشيخ عمر المقبل، أتى بشيء أبدعه وابتكره على طريقة التفسير الموضوع، لكن سماه قواعد. والقواعد هذا مثل القواعد الحديثية أمر يتكرر، ومثل القواعد الفقهية أمر يتكرر، فهو أتى بالأمور المكررة اللي هي تتكرر في القرآن فسماها قواعد قرآنية. هل نقول سيدي أن الإمام البخاري سيرتب هذه الأبواب على الأهمية والأولوية؟ لا شك أنه جعلها على الأهمية، لأن هذا هو حقيقة الأمر، هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وذلك الأدب مع الأبوين هو من الأدب مع الله تعالى. لكن نرجع إلى الكتاب، الشيخ عمر المقبل ذكر من ضمن القواعد الإحسان، وساق النصوص الواردة في كتاب الله: وقول للناس حسنا، وهنا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الأمر الذي يتكرر وهو الإحسان. وإذا أحسن الإنسان لوالديه، وأحسن في الصبر عليهما، وأحسن لأبنائه، وأحسن في الصبر عليهما، فهذا من الإحسان، أن الإنسان يتعامل مع ربه بالإحسان، فهو يراقب الله سبحانه وتعالى ويعمل بطاعة الله. الحديث هذا طبعا جاء سند الكتاب، ونحن نريد سند مختصر فيه. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بن النيازي في قراءة عليه فأقر به. قدم علينا حاجا في صفر 70 و300، قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبتقي البزار 22 و300، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعث البخاري. نحن بفضل الله نروي الكتاب بالسند، وهذا من كرامة هذه الأمة أن الله قد جعل الأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا وجب علينا أن نحافظ على سلسلة الإسناد وأن نبث الأسانيد وأن نعتصم بالوحيين. وإذا الفتن التي تعم الناس ليل نهار صباح مساء لا مدفع لها ولا نجاة منها إلا بالاعتصام بالوحيين. الحديث الأول، قال البخاري حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شبه بن الحجاج قال حدثنا الوليد بن العزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، يعني إنسان يسأل عن أحب الأعمال إلى الله حتى يفعلها لينال محب الله سبحانه وتعالى، قال الصلاة على وقتها. هذه الرواية المحفوظة، الصلاة على وقتها، ورواية الصلاة في أول وقتها رواية فيها مقال، هذه الرواية الصحيحة. ومعنى على وقتها على تفيد الاستعلاء، على أن الإنسان يعلو بصلاته على أي شيء يمر به في حياته، المرأة في بيتها والإنسان في عمله، يجعل الصلاة أهم الأشياء ويقدمها على أهم الأشياء. ولذا إذا علا الإنسان بالصلاة فقد نال تأويل قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والطيبي في حاشيته على الكشاف قال وقال وإنها، ولم يقل وإنهما، لأن الصلاة تحتوي على ضروبا من الصبر، فمنها صبر السمع والبصر والطعام والشراب في الصلاة. فالصلاة هي قرة عيون الموحدين يستعين بها الإنسان في صبرهم. فالصلاة من الأهمية بمكان. وهذه الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين جاءت الخطاب مع اليهود، لأن الآيات السابقة تتضمن تنبيههم بعهد الله تعالى، فهم لا يستطيعون أن يثبتوا على هذا العهد وعلى هذا الوعد الذي قدموه في الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائهم إلا بالاستعانة بالصبر وحبس النفس على محب الله، وكذلك بالصلاة التي هي يخشع فيها الإنسان داخل الصلاة، فإذا خشع داخل الصلاة خشع خارج الصلاة. فقالنا الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، يأتي حق الوالدين بعد حق الله تعالى، وقد تكررت النصوص في الوحيين من الكتاب والسنة على ذكر حق الوالدين بعد حق الله تعالى تنبيها على عظم حقهما. ونحن في زمن والعياذ بالله قد كثر فيه العقوق، والناس لا يقعون في هذا الشر إلا لأنهم قد أوغلوا في المعاصي وعمت فيهم الغفلات. ولذلك النجاة من الفتن هو بكثرة العبادة والطاعة والعلم النافع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال فتنا، يعني فالإنسان يبادر حتى لا يقع في الفتن. ثم بر الوالدين، وقلنا بأن البر سمي بر لسعته وأنه باب من أعظم أبواب الحسنات، كما أن البر واسع. قلت ثم قال ثم الجهاد في سبيله، فالجهاد هو بذل الجهد في طاعة الله تعالى، ومنهم مقارعة الأعداء بالسيوف، والصبر تحت ظلال السيوف هو أيضا باب من أعظم أبواب الصبر. والجهاد في سبيل الله تعالى لا يتوقف، وينبغي أن لا يتوقف، شريطة أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه عزة الإسلام والمسلمين. قال حدثني بهن لو استزدته لزادني. هنا عبد الله بن مسعود يبين كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لو طلب الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لزاده. فأحب هنا حب يحبه الله تعالى، وأبره وضد العقوق، والعقوق هو الإساءة للوالدين وإضاعة حقوقهما. طبعا يوجد شرف النخوة الفكر لنخبة الفجر اسمه توضيح توضيح نخبة الفجر لأحد شيوخ البخاري لأحد شيوخ ابن حجر المتوفى عام 827، تحدث في فصل بديع جدا عن الأشياء التي تكون عقوقا للوالدين، فذكر أشياء نفيسة من ضمنها إذا نهياه عن شيء فانتهى أمامهما ولم ينتهي خلفهما فعد هذا من عقوق، ومثل ذلك شرب السجائر وهو محرم فهو لا يشرب أمام أبوه لكن يشرب بغيابهم فهذا أيضا من العقوق، فذكر فوائد وعوائد في هذا. لا من شيوخه، من شيوخ ابن حجر شرح كتابها يدل على منزلته وهو أول شرح، ولذا هو بعده ألف النزهة وذكر السبب باعتبار أن صاحب الدار أعلم بما في الدار، وهنا ابتدته لزاد هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب من في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. طبعا هذا الحديث يعني هو حديث يتقوى بطرقه كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وفيه فوائد وعوائد هذا الحديث، لكن لما تجد رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب يعني هو رضا الوالدين من رضا الله تعالى، فإذا رضي الوالد عن الإنسان بطاعة الله فهذا يؤول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، هذا من رضاه وهذا نوع من أنواع طاعة الله تعالى، وإذا عصي الإنسان والديه وهو عاق لله تعالى فهذا من معصية الله تعالى. هل نقول سيدي العكس والغير العكس صحيح؟ يعني مثلا رضا الله سيدي يستلزم رضا الوالدين، أما رضا الوالدين لا يستلزم رضا الله صحيح؟ نعم أحسنت. فالرضا اللي هو موافقة المرضي، والسخط هو الغضب ويأتي من المخالفة، وفي هذا الحديث فوائد وعوائد، وهي وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسقاطهما، يعني حتى النوم لو فرضنا لم يرد تضيع أنك تتأخر في النوم فهذا يكون من العقوب، أو أنهما لا يرتضيان أنك تتأخر في السهر وهكذا، فهذا الباب يعني من الأبواب التي ينبغي على الإنسان أن يعني يهتم بها. طبعا حتى أول من فوائده الحث على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، وإذا حافظ الإنسان على الصلاة في أوقاتها وفي جماعة فإن أعماله في النهار تستقيم، فيه تعظيم بر الوالدين، فيه استعمال لو، لما قال ولو استزدته لزاد يعني باعتبار قد جاء النهي عن لو، قال ولا تقل لو ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، الحديث في صحيح مسلم، وأوله احرص على ما ينفعك واستعمل الله ولا تعجز ولا تقل لو. الحديث فيه يعني إبرار الإنسان في الجواب، يعني كما لدينا إبرار المقسم إذا قسم إذا سأل الإنسان ينبغي على الإنسان أن لا يخيب أحدا، وذلك بعض الناس أن ترسل له رسائل كثيرة لا يرد عليك ولا يرد السلام، وهذا من الأمور المحرمة، إذا وصلت رسالة في أي نوع من أنواع البريد أو غيره وأنت قد أعلنت الأمر للناس فيجب أن ترد السلام. حسن المراجعة في السؤال، يعني لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كان يسأله برفق، وهذا الذي أدى إلى حسن الجواب لما يقول ولو استزدته لزادني، بسبب ماذا؟ بسبب حسن السؤال. وأيضا هذا لما تنظر إلى السؤال هو سؤال للمستفتي الذي يريد أن يتعلم ويستفيد حتى يعلم، وبعض الناس يسأل أسئلة كثيرة لا تؤول إلى فائدة، فأيضا إذا كان السؤال من الأسئلة النافعة مما يؤول إلى الجواب، أما إذا كان السؤال غير نافع فقد يجابه الإنسان برد لا يضيع. وأيضا في صبر المفتي والمعلم على السائل المتعلم، وأيضا كما قلنا أنه يعني الإنسان حينما يعلم الناس كيفية القراءة والقراءة الصحيحة فإنه يؤجر على عدد قراءة من يقرؤون، يعني لو فرضنا علمه الشدة والفتحة والضمة والتنوين كلما أتى بواحدة على الصواب يؤجر المعلم. أنت لو علمت إنسان الوضوء وهو لم يكن يعلم الوضوء كلما توضأ أنت تؤجر، إذا علمته الغسل كلما اغتسل، إذا علمته الصلاة، إذا علمته سورة الفاتحة، حتى الشيخ العجمي قبل سنتين كتب تغريدة يقول لا تجعل المعلم يسبقك في تعليم ولدك سورة الفاتحة، قل أنك لو حفظت سورة الفاتحة كلما قرأها في الصلاة أو في خارج الصلاة فهذا باب يعني من أعظم أبواب الحسنات. في الكويت قبل سنوات عملوا مشروع في 3 أيام وعنوان المشروع اقرأها صح، خاص مشروع في قراءة سورة الفاتحة وتفسير سورة الفاتحة. طبعا من فسرها تفسير حسن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سبحان الله من أقوى المفسرين في هذا العصر، له تفسير من القرآن صوتي أظنه كامل، يعني يبدع فيه ويجيب. فشرح سورة الفاتحة وبين كيفية القراءة وبين الأخطاء التي يخطئ فيها الناس، وأصدره على شكل يعني قرص وهدية، فكان مشروعا نفيسا جدا. فإذا يعني صبر المعلم على المتعلم وصبر المفتي على المستفتي هو باب من أعظم أبواب الحسنات على الإنسان أن لا يدع. إذا هذا حديث رضا الرب في رضا الوالد، يكون هذا الحديث الثاني مع الحديث الأول كلاهما يجتمعان في بر الوالدين وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب بر الأم. الأم ذكر القرطبي في تفسيره أن لها أكثر من حق بسبب الحمل وبسبب الوضع وبسبب الرضاع، فهي ثلاثة أشياء. نعم. فقال: باب بر الأم يتأكد حقها. قال: حدثنا أبو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. البخاري لا يروي في صحيحه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إنما ذكر له تعليقا واحدا في حديث: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وهنا في الأدب المفرد لا يشترط الشروط التي يشترطها في الصحيح، فخرج له هذا الحديث في باب بر الأم. فقال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. طبعا قلنا سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده له جد معاوية بن حيدر، هذه السلسلة تعد من السلاسل الحسان كما نص على ذلك الذهبي، ومر هذا عندنا في هذه المجالس في شرح المقلة. قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قلت: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هذه إحدى روايات الحديث، وفيه السؤال عن حق الناس بالبر. طبعا من فوائد الحديث وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما، ما دام أنهم يجب برهما فدل على تحريم النقيض. وهناك قاعدة يذكرها أهل الأصول، هو أن الأمر بالشيء الأمر النهي عن ضدهم، وتقديم رضا الأم يقدم على غيرها إذا تعارضت المصلحتان مع وجوب التوفيق بين هذا الأمر. وفيه أيضا الحث على بر الأقارب على حسب ترتيبهم، لا تبر عنان الأم والأب ثم يأتي دور الأخوة لضعفها ثم بعد الأخت الأخ. وهذه الأشياء هي أبواب للحسنات تتكرر عند الإنسان عند أهله. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من تومة؟ قال: أمك حية، أي على قيد الحياة. قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس، عندك لما سألته عن حياة أمه لفظة، فسألت ابن عباس يقول: لما سألته الراوي هنا عطاء يقول: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهو المقصود من هذه القصة هذه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، هذا هو المقصود في هذه الرواية. طبعا نستفيد من هذا ابن عباس في هذه الرواية القوية، يعني ما ينقل عن ابن عباس من أنه لا توبة للقاتل لا يريد أنه لا توبة له حقيقية، إنما أراد الزجر والتحذير من هذا. ولذا قد أمر هذا بالإكثار من العمل الصالح على طريقة: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معنى خطبت أي دعوتها للزواج، ومعنى غرت أي كرهت مشاركة الغير، يعني باعتبار أنه قد أحبها، والغير هي الأنفة والمحبة. وسأله: أمك حية؟ أي بحذف أداة الاستفهام، هل أمك حية حتى تتقرب إلى الله تعالى لبرها، لكن لما كانت حي قلت قال تب إلى الله. وقد جاءت بعض الروايات هل لديك خالة؟ قال نعم. قال تبر خالتك. جاءت بعض الروايات، لكن رواية البخاري هكذا وهي رواية قوية، وفيه جواز خطبة الرجل للامرأة، والخطبة أمر مشروع ليس فقط للزوج، للرجل هو الرجل والمرأة، وأن الإنسان إذا عرضت عليه الخطبة أو خطب رجل أو امرأة ولم يكن يعني منسجما لهذا فيحق للإنسان أن يدع الأمر. والقاتل ينصح بالتوبة، وحقيقة القتل ليس فقط القتل بالسلاح، وهناك من يقتل بالقلم، وهناك من يقتل بالإقرار، وهناك من يقتل بالتهييج، فهذه كلها من أسباب القتل. ومن القصص المهمة في التاريخ قصة يعني الذين عقروا الناقة، إنما عقرها واحد وهو قدار بن سالف، وكان معه 9 يفسدون في المدينة، ولكن الجميع قد عوقبوا ولم ينجوا إلا الذين كانوا ينهون عن السوء، لأن البقية إما كان راضي أو ساكت أو مؤيد أو مهيج، فعوملوا معاملة القاتل جميعا. بر الأم يقرب الإنسان إلى الله تعالى، وفيه ما حول السيئات، وأيضا يقرب الإنسان إلى ترك المعاصي، فإذا تقرب إليها فسيمنعه التقرب من أمه بالبر، سيمنعه من فعل المعاصي. ثم قال باب بر الأب، وهذا من حسن تصنيف البخاري أنه قدم بر الأب على بر الأم لأنها أكثر حقوقا. باب بر الأم، يعني إذا فرضنا أحدكم أراد أن يؤلف كتابا ويجعلها على روح والديه، فإذا أراد أن يكتب الأسماء وأراد أن يقدم اسم الأم فهذا حسن. باب بر الأب، حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن بجيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة، طبعا أبو زرعة من المكثرين عن أبي هريرة من حيث الرواية، قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبك. وهذا الحديث تقدم قبل قليل في أحاديث بر الأم، وكرره هنا باعتبار أنه يندرج تحت باب بر الأب. ثم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك، والإمام البخاري أكثر يعني كأن الخبر لما يأتيه من طريق ابن المبارك يقدم ابن المبارك على كل أحد. قال أخبرني يحيى بن أيوب، والبخاري لا يروي في الصحيح عن يحيى بن أيوب الغافقي، إنما يروي له فيما يتعلق بأمور السماع فقط في التصريح السماع، أما في كتبه الأخرى فيروي عنه. قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أباك. وهذا أيضا مكرر الأحاديث السابقة. ثم قال باب بر والديه وإن ظلما، يعني حتى وإن كان لديهما شيء فحقهما لا يسقط، ولذلك الحق لا يعني الباطل لا يمنع الحق، هذه قاعدة. باب بر والديه وإن ظلما، حدثنا حجاج قال حدثنا حماد اللي هو ابن سلمة، أيضا البخاري لا يروي في الصحيح عن حماد بن سلمة، إنما ساق له في المتابعات طريقين، وفي الكتب الأخرى يروي عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلمه؟ قال وإن ظلمه. إذن الحديث طبعا يعني قواه بعض في إسناد سليمان التيمي مقبول كما قال الحافظ ابن حجر، لكن بعضهم قد حسن الحديث بطرقه الأخرى، لكن مجمل معنى الخبر أن الإنسان لا بد أن يبر والديه وأن يجعل طاعة الله تعالى هي الأولى، وأن يقدم مرات أبويه على مرات البشر ما لم يكن في ذلك إثم. فبر الوالدين طريق ممهد إلى الجنة، وعقوق الوالدين موجب للنار وأيضا ممهد، ربنا قال عن النار بئس المهاد، يقال بئس المهاد لأنه بئس ما مهد الإنسان لنفسه حتى دخله، وذلك ربنا قد جعل لنا الأرض مهادا وجعلها لنا فراشا، وكذلك النار هي مهاد لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، كما أن الآن مظلون بالسماء وهي كالقبة الزرقاء. شوف اليوم أمس زخات مطر، أليس صحيح؟ وهذا المطر من فوائده أنه ينقي الجو. ولذا هنا النساء في البيوت يعني لا يكلفن مسح الأدوات الكهربائية بسبب عدم وجود غبار. وهذه كلها نعم من نعم الله تعالى. فالإنسان إذا ترك نعمة الأرض ونعمة السماء دخل في نار جهنم ولف بالعذاب لفا من تحته ومن فوقه. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يجزي الظالمين. إذا بر الوالدين واجب حتى وإن ظلم أنفسهما فلا بد منهم. ثم قال باب لين الكلام لوالديه، أي أن الإنسان يلين الكلام ويتكلم برفق. ونقل عن السلف نصوص عجيبة، يعني كان يقول عمرو بن الزبير ما بر أبويه من شد الطرف إليهما. وكان شعبة حينما يتحدث مع أمه كالمتخشى، وكان سفيان لا يمد يده إلى أكل مع أمه، يخشى أن يمد يده على نقمه قد جعلت عينها عليها. وهنا لين الكلام والصبر والتحمل في هذا، والرفق وعدم رفع الصوت. ولقد نهي عن قول أف اللي هو أدنى شيء حتى يكون ما بعده أشد منه. فقال باب لين الكلام لوالديه حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن محراق قال حدثني طيلس بن مياس قال كنت مع النجدات. مع النجدات هي مع الخوارج، والأمة قد تفرقت في زمن من الأزمان حتى كان أربعة أشخاص كل يدعي أنه خليفة في مكاننا. فيقول كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. يعني الذي يسلك مسلك الخوارج لا شك أنهم يتساهلون في القتل ويتساهلون في أموال الناس، فهو قد علم أنه قد وقع في ذنوب. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سماهم بالوهابين النهابين، يذهب من هنا ويهب إلى هؤلاء فيأخذ بغير حق ويعطي بغير حق. يقول فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: من الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر. والذي يستسخر هكذا الاستسخار من السخرية، نعم. وبكاء الوالدين من العقوق. طبعا الشيخ محمد راتب النابلسي له مقالة بعنوان أتدري متى تهان كرامتك، فذكر بأنه إذا يعني وصل العقوق بالابن بالأبوين أنه يبكي الوالدان بسبب عقوق ولده. قالوا بكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار، يعني أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. إي طبعا حرف جواب بمعنى نعم، وأي بفتح الهمزة وحرف نداء لنداء القريب. قال أحي والدات؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبر. إذن بر الوالدين اسم على مسبب، ما هو باب أعظم الأبواب. وفي هذا الخبر الموقوف من قول عبد الله بن عمر اللي هو كان مفتي المدينة لقرابة 60 عاما يرجع الناس إليه، فيه أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وإذا بكي من شدة العقوق فهو أشد وأنكر. وأن بر الوالدين يعني مما يغفر الله تعالى به الذنوب ويكفر به الأطاعة. وأن بر الوالدين والقول لهما قولا لينا من أسباب دخول الجنة، نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دوشين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال لا تمتنع من شيء أحبه، يعني أي شيء أحبه عليك أن تقوم به. ففيه هذا الفوائد، وهو اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كناية عن غاية التواضع ودين الجانب. وفيه الاهتمام بالقول الحسن والفعل الحسن مع الوالدين. وفيه أن من معاني البر أن الإنسان يوقر والديه ويوقر ما يحبان ويوقر قولهما. وفيه أيضا تحقيق رغبات الوالدين المشروعة، وأن تحقيق رغبات الوالدين المشروعة واجب على الأولاد. ثم قال: باب جزاء الوالدين، جزاؤهما عند الله تعالى، وكيف يجازي الأولاد الأبوين. حدثنا قبيصة، كان شخص يعني عق أمه، وكانت أمه تأتيني، وهو كان متفوق، كان جميع تسلسل حياته الأول إلى الدكتوراه أخذ الأول ما شاء الله يرحمه الله تعالى، قتل ظلما طبعا. فجاءتني أمه تشتكيه، فذهبت إليه في نفس اليوم وحثثته على البر، وقال: ألا يكفيهم أنا أكون الأول وأجلب لهم العز والفخر؟ قلت له: لا، لا يكفي. باب سبحان الله، بعدين قتل وبقيت مدة طويلة تبحث عنه. أين تبحث عنه؟ تبحث عنه في الجيف، وتبحث عنه في مواطن، لأنه قد أخذوه الغلاة في مكان ما وبقي حبيسا عندهم، وحينما بقي حبيسا عندهم كانت تبحث، فوصلت إلى مرحلة الجنون، تبحث عنه كل يوم في الأموات، تقول: لعله قد قتل وألقي في الزبالة. سبحان الله، فهي محن مرت بالعراق لا يعلمها إلا الله، نسأل الله الفرج. باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيصة، له قبيصة بن عقبة السوائي، والبخاري يروي عن قبيصة، علما أن في رواية قبيصة عن سفيان بعض الغلط، لكن البخاري ينتقي من أحاديثه الصحيحة، طبعا هذا في الصحيح. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، طبعا البخاري لا يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه في الصحيح، وهنا يروي عنه. نعم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وهو من الأحاديث الصحيحة، لم يخطئ فيه قبيصة ولم يخطئ فيه سهيل. وهذا يدل على أن الابن مهما عمل في دكان والده ومهما عمل فلا يبلغ يعني البر، ومهما أحسن لهم إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه فاعتقه. وحقيقة فيها إشارة إلى ما من الله به علينا، إلى هي نعمة الحرية، فهي نعمة علينا أن لا نغفل عنها، فلا يجزي معنا لا يكافيه بالإحسان وداء حقه. نعم، وفيها أن شراء الوالد ولده يعني من القواعد الشرعية فيما يتعلق بالرقيق، أن الإنسان إذا اشترى محرا فقد عتق عليه مباشرة حينما يتملك يعتق عليه، وأن العتق يحصل بمجرد الملك للأقارب، وأن الوالد يعني الولد لا يؤدي حق والده المملوك إلا أن يعتقه بعد شرائه. وهذا فيه حث على الأبناء لشراء آبائهم، ويجب عليهم أن يفعلوا هذا الشيء إذا وجد هذا واستطاع هذا. وفيه معنى عظيم هو عظم حق الوالد في الإسلام، فالأبناء عليهم أن يتعرفوا على هذا الشيء حتى لا يقصر في الحق، لأن من قصر في حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك، كما نقلناه مرارا عن ابن كثير في الآية السابعة من تفسير سورة النساء. ثم قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. وهذا طبعا الحمد لله وجد الكثير من يطوف بأمه أو يطوف بأبي، فكما يجد صور عديدة من العقوق عياذا بالله تعالى يجد صور كثيرة من البر. ثم قال: يا ابن عمر أثراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، أي من زفرات الولادة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال ابن أبي موسى: إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، يعني يذكر هنا ابن عمر فضيلة الطواف بالبيت وفضيلة الصلاة في هذا المقام. وهذا الحديث هو حديث قوي، أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيمان، وفيه يعني ما تناله الأمهات في أمر الولادة، وإذا كان الأمر في عملية قيصرية فهو أصعب وأصعب وأشد. ففي هذا الحديث من الفوائد الحث على خدمة الأم، وفيه عظم حق الوالدين على الأولاد، وفيه أن الصلاة تكفر صغائر الذنوب، وأيضا فيه أن الطواف والصلاة عند مقام إبراهيم فيه أجر عظيم كبير جليل. وذلك من كان هناك ودخل البيت استحب له الطواف حتى وإن لم يكن حاجا ولا محتمرا، على الصحيح من قولي العلماء. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، أي مروان بن الحكم حينما كان أميرا على المدينة، وكان يكون بذي الحليفة. طبعا ذي الحليفة كانت خارج المدينة، والآن أصبحت داخل المدينة لأن المدينة قد توسعت، وسع الله علينا وعلى أهلها. فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه، هكذا ينادي أمته بالرق، ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. هذا طبعا يدل على فقه أبي هريرة، لأن الأمراء لا يولون من أهل العلم إلا من كان ذا فقه، ومعروف بأن أبا هريرة صاحب فقه. وقد تقرأ في بعض كتب الحنفية في رد بعض الأخبار بأن أبا هريرة ليس بفقيه، وقد قامت الأدلة الكثيرة على فقه أبي هريرة. وأبو هريرة مع كونه يعني ناشرا الحديث بات له كان ناصحا لأمراء الجور، يعني لم يكن يسكت على خطأ يراه أبدا. ومن فقه هذا الحديث وفوائده اهتمام الصحابة بتعظيم أمهاتهم والدعاء لهن، وهذا تطبيق لقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والإنسان في صلاته ينبغي أن لا يغفل عن هذا، حينما يأتي بالتحيات ثم التشهد ثم الصلاة ثم الاستعاذة من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها، ثم الدعاء، وبذلك الدعاء لهم بقول القائل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن الله قد نزل إلى هذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أجمعه. وفيه الحرص على تربية الأولاد في الصغر، أيضا تعود بالنفع والبر والخير على الوالدين في الكبر، فإذا والإنسان حينما يربي أولاده يربيهم أيضا بالنصيحة والإرشاد وإطعامهم الحلال، وكذلك يربيهم بعدم معصيته حتى فيما يتعلق ب يعني الهزل، لا يهزل بشيء محرم، ويحذر الإنسان من كل محرم، من هذا يؤثر حتى الكذب على الأولاد هو خطير جدا يؤثر في تربيتهم. فالإنسان يرعى حق الله في تربية أولاده، ويجب أن يكون داءهم في مظهر ومنظر القدوة حتى يستقيموا. وأيضا هذا الحديث فيه مسألة الاستخلاف، وأن الأمير يستخلف إذا ذهب إلى هنا أو هنا، ولذلك المسلم روى في صحيحه من حديث يونس عن الزهري عن أبي الطفيل أن عمر بن الخطاب لقي والي مكة خارج مكة فقال على من خلفت على أهل الوالي، قال ابن أبي، قال ومن ابن أبي، قال مولى، قال له ويحك، أو قاله ويلك، ربما قاله ويلك، لأنه ويحك كلمة ترحم لغير المقصر، وويلك كلمة ترحم للمقصر، قاله ويلك أتولي على الناس مولى، قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفراد، ليس المقصود بالفراد، الفراد، نعم، المقصود الفقه. فبكى حينها عمر وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل بعضهم يقول له كيف تركت والديك، والهجرة هي الخروج من أرض إلى أرض أخرى لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، ومعنى فأضحكهما أي أدم صحبتهما بحسن وموافقة، ولا تخرج وأنت مفارق لهم وهم يريدان بقائك. والجهاد إذا لم يكن فرض عين فلا يجوز الخروج بدون الاستئذان من الأبوين. وأيضا يعني عدم مضايعة النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أن هذا أمر كان تطوعا، وفيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للوالدين وتأكيد أن يعمل الولد لأرضاء أبويه، وفيه فضل بر الوالدين وتعظيم حق الوالدين وكثرة الثواب على برهما. وقلنا بأن هذا المأخوذ من الاسم البر لسعة هذا الباب من أبواب الحسنات. ثم قال البخاري: وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك اللي هو إسماعيل قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. طبعا رحمك الله دعاء لها بالرحمة، يساويه بصيغة الماضي تفاعل بالاستجابة. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عم. هذا تحفظ هنا، والترمذي عند الحديث الثاني أيضا أشار إلى هذا، ورجح الترمذي هذا أن اسمه أن اسم أبا هريرة عبد الله بن عمرو وليس عبد الرحمن بن شمس كما ذكره النووي وذكر أن الجمهور على هذا هو الراجح من 34 قولا وردت في هذا، فهذا هو المختار. والإمام البخاري لما يتكلم في كتاب كهذا الكتاب عن مثل هذا في شيء قد كثر الخلاف فيه سيأتيك بالقول الراجح. باب عقوق الوالدين، لما ذكر بر الوالدين يذكر هنا عقوق الوالدين لخطورة العقوق عياذا بالله تعالى، وهو العقوق من العقل اللي هو القطع، وكأن الإنسان قد قطع البر، فهذا البر الواسع والباب العظيم قد قطعه الإنسان، فحرم نفسه من باب عظيم من أبواب الحسنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي. طبعا هذا السند من الأسانيد اللي هي الصحيحة، وقد أكثر منها البخاري في الصحيح. فمسدد بن مسرهد والبشر بن المفضل هو من لاحق، والجريري سعيد بن إياس الجريري، وعبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو عن أبيه هو أبو بكر، وهو نفيع بن الحارث الذي تدلى من بكرة في حصار الطائف فأكرمه الله تعالى بالإسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسألهم بهذا السؤال من أجل أن يرسخ عنهم، وهذا من الإجمال ثم التفصيل حتى يتشوق الإنسان إلى معرفة الكبائر فيكون أدعى في حفظها ثلاثا، أي سأل السؤال ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. بلى حرف جواب. قال: الإشراك بالله، نعوذ بالله، الشرك له أعظم ظلم، وربنا جل جلاله له الحق الأكبر، وهو الذي خلقنا وهو الذي يربنا بالنعم، وكلمة الرب تشمل الخلق الملك التدبير، وربنا هو خالقنا وهو مالكنا وهو مدبر أمورنا، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لها الشمس من ضمن تفصيلات كما قالوا سخرت الله الذي نعم قال الإسلام من رأتلك آيات الكتاب والذي أنزليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمن. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها وسخر الشمس والقمر. فهذه هنا الآيات، لابد أن كلما مرت الآية يعني يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فينبغي أن لا نصاب ببلالة الإلفة الليل والنهار والشمس والقمر، وعلينا أن نستذكر هذه الآية العظيمة. فقال هنا لا نعم، فالشرك بالله عياذا بالله، ربنا اللي هو الخالق والمالك والمدبر يشرك به الإنسان فقد ظلم غاية الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، والظلم هو الإنقاص، أن الإنسان قد أنقص الحق. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، فهنا الظلم من الإنقاص، والإنسان قد أنقص نفسه حينما يظلم. فالإشراك بالله أعظم الذنب في الأرض. قالوا: عقوق الوالدين له قطع بر الوالدين، وجلس وكان متفئا من أجل أن يفقه عنه ومن أجل أن يكرر لقدرته. قال: ألا وقول الزور. وهذا كل قول الزور يقوله الآن المغردون، أو يعيده العالم المعيد، من كلمات الزور تنطلق تحت هذا. وكلمات الإعلام التي غالب الإعلام عياذا بالله تعالى يحارب الله ورسوله ويدخل قبل الزور، والذي يجلس ويشرب الشاي ويتفكر باستماع الأخبار الجائرة، وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. قال وقول زور، فقول زور ليس فقط الشهادة لما آتي أنا وأشهد على شيء، لا، أي قول زور مقروء أو مكتوب، وكلما كان أشهر كما يكتب الآن وإشاء كان إثمه أعظم عياذا بالله. يعني أستمد الشيخ محمد الصالح المنجد، يعني بحمد الله يوم أمس آلاف الأشخاص طلبوا بالسماح له أن ينال حريته، لأنه رجل محسن وأن الناس انتفعت منه، وأنه لا يحفظ له لا مكتوب ولا مسموع ولا أي شيء في التهييج أو غيرها أو القتل أو الأذية أو الاستهانة. لكن في حينها لما سجن في أول أمر بعض الناس تكلموا كلام زور واتهموه بالزور، فنسأل الله أن يفرج عنا وعنه وعن جميع المسلمين. فهذا قول الزور يعني ليس من أمر الهين يتساهل الناس بإطلاق الكلمة. قال ما زال يكرره، لماذا ما زال يكرره؟ لأن كل شيء يتكرر إذ ينبغي تكرار التنبيه عليه. ما زال يكررها حتى قلت، هنا نفيع بن الحارث يقول يعني رحمة بالنبي، يقول حتى قلت ليته سكت، أي رحمة به وشفقة عليه. فالصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحب، فالقذر هو الكذب والباطل والتهمة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سلامة بن الفرج البيكندي قال أخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة صحة المكاتبة، والآن المكاتبة الصوتية أقوى من المكاتبة الحرفية. ولذلك لما نقول علم الحديث قواعد، منذ أول الرواية كلما اتسعت الرواية كلما بقيت هذه القواعد يعني يحكم فيها أهل العلم بما يتعلق بها. قال اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال، يعني يسأل الإنسان ما لا حق له، وهذا من الشح أن أنت تسأل ما لا حق لك. ثانيا كثرة السؤال فيما لا ينفع، لا يسأل الإنسان بأشياء لا تنفعه. يعني مثل لما عملنا قبل أسبوع مجموعات فيما تتعلق ببلوغ الأربعين، عملنا أربع مجموعات وحذرنا من الكلام، حذرنا آخر شيء بقينا نهار كامل وليلة نرد ونجاوب نرد إلى آخر شيء خرجت من المجموعات، فهذا تسبب بكثرة السؤال وكثرة عدم الالتزام إلى الخروج من هذا المنبر من منابر العلم. فكثرة السؤال كان بعض يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لأجل مسألته. وربنا ضرب لنا مثل في قصة أصحاب البقرة حينما بالغوا بالسؤال عنها ولن يذبحوا البقرة التي أمروا بها، فلما شددوا على أنفسهم شدد عليهم. فكثرة السؤال فيما لا ينفع، ولكن الآن الناس بالغ يجد الساعات يخرج له مقطع، ومن مقطع إلى مقطع، ومن ويندوز إلى ويندوز، حتى وسمي ويندوز يعتبر أنه نافذة، نافذة تجر إلى نافذة. يقول ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، المال أي مال تنفقه ليس بحقه تأثم عليه وتحاسب عليه. وذلك لماذا أكثر أهل النار الفقراء؟ للحرمان أولا فربنا يعوضهم، ثانيا لأنهم لم يفتنوا في المال في أخذه ولا يفتنوا في وضعه. وكل من يبذر مالا أو يلقي طعاما أو يستخدم شيء يعني يتعجل في تغيير تخم جلسة أو ما يسمى بالبردات وغيرها سيتلف هذه الأشياء يأثم عليه الإنسان. فإضاعة المال باب خطير من أبواب السيئات. قالوا عن قيل وقال، هذا قيل وقال، يعني لو أن الإنسان يراقب نفسه في كل ما يقوله لما يقع في الإثم. الحديث فيه فوائد عديدة، منها يعني كثرة سؤال الإلحاح في سؤال الناس فيما لا حاجة له، إضاعة المال أي تدبيره وصرفه في غير وجهه المأذون به شرعا. وقيل وقال أن ما يسمى بالماجريات التي تحدث عنها ابن القيم في رسالته إلى أحد إخوانه. من فوائد حديث تحريم المجادلة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتب عليها أي نفع أو دفع ضر، في الحديث النهي عن تبذير المال وعن تضييع المال، النهي عن التحدث بكل ما يسمعه. روى مسلم في مقدمة صحيحه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع. فهذا باب خطير من أبواب السيئات، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.